الحمد لله أتم النعمة على الأمة وأكمل لها دينها وآتى الحكمة أهلها وتمم بمحمد صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق كلها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة دائمة إلى أن تضع كل ذات حمل حملها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، انتهينا في اللقاء الماضي بحول الله جل وعلا وقوته من معرفة أقسام اللفظ العربي. تكلمنا عليه بما يزيل اللبس والإشكال بحيث يكون بمثابة مقدمة لفهم فن الوضع. في هذا اللقاء سنتكلم عن لب علم الوضع. قلنا الوضع يعرف باعتبارين، يعرف باعتباره علما ويعرف باعتبار أنه فعل الواضع. إذا عرفناه علما فنقول علم بأصول يعرف بها أحوال اللفظ من حيث جعله دليلا على المعنى تحقيقا أو تقديرا أو منويا. وشرحنا هذا التعريف في اللقاء الماضي. نعم، تعريفه باعتباره علما أو لقبا، لكن الذي نريده هو تعريفه باعتباره آلة. والآلة حينئذ تكون باعتبار فعل الواضع. بسم الله. باعتبار فعل الواضع نقول جعل اللفظ دليلا على المعنى. الجعل كما قلنا هذا فعل الواضع، هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله. حينئذ جعل الواضع اللفظ دليلا على المعنى. اللفظ هو الموضوع، دليلا على المعنى بحيث إذا أطلق هذا اللفظ فهم منه ذلك المعنى. إذن المعنى هو الموضوع له، المعنى هو الموضوع له. هذه الثلاث النسبة بينها هو الوضع، النسبة بينها الوضع، واضح؟ حينئذ الوضع المراد به هنا فعل الوضع، فعل الوضع. فإذا قلنا تعريف علم الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا أي باعتبار الواضع، باعتبار الواضع. فالوضع حينئذ هو نتيجة هذه الثلاث، نتيجة هذه الثلاث. وعليه لابد أن نفهم الواضع ابتداء وأقسامه، ثم الموضوع وأقسامه، ثم الموضوع له وأقسامه، أليس كذلك؟ أليس كذلك أو لا؟ طيب، الواضع إما أن يكون لغويا وإما أن يكون شرعيا أو عرفيا، إما أن يكون لغويا أو أن يكون منقولا. وهذه المنقولات ثلاث: شرعي وعرفي عام وعرفي خاص. هذه الثلاث المراد منها عند الإطلاق الوضع اللغوي، المراد منها عند الإطلاق الوضع اللغوي. هذا الوضع اللغوي يقال له تعييني، والشرعي والعرفي العام والعرفي الخاص يقال له تعيني، تعيني. طيب، سنعرف بعد قليل ما الفرق بين التعييني والفرق بين التعيني. الموضوع الذي هو اللفظ ينظر إليه باعتبارين، إما باعتبار شخصي وإما باعتبار عام، إما باعتبار خاص وإما باعتبار عام، أو باعتبار شخصي وباعتبار نوعي. وحينئذ المراد بها الترادف، الشخصي هو الخاص والنوعي هو العام أو هو الكلي. في هذا المقام هي مترادفة، في هذا المقام هي مترادفة. فحينئذ الموضوع الذي هو اللفظ يقال فيه خاص وعام، خاص وعام، أو مشخص ونوعي، مشخص ونوعي، أو شخصي ونوعي، شخصي ونوعي. يعني إما أن نقول بهذا أو أن نقول شخصي ونوعي. طيب، واللفظ الموضوع لا يخرج عن أن يكون علم، أن يكون علما، فنقول حينئذ الأول علم شخصي، علم جنس، مصدر، اسم جنس، المعارف منها الموصولات، الإشارة، الضمير، الحروف، الظروف، المثنى والمجموعة إلى آخره. طيب، الألفاظ الموجودة في اللسان العربي كلها مرادة هنا، الألفاظ في جميع لسان العرب كلها مرادة في هذا الموضع. هل سننظر لكل لفظ باعتباره أو سننظر إليها نظرا عاما من حيث الوضع؟ ما المراد هنا؟ المراد أنظر إليها نظرا عاما، بمعنى أننا سننظر إلى علم الشخص مطلقا بقطع النظر عن أفراده، كيف وضع، سننظر إلى علم الجنس كيف وضع، ثم سننظر إلى المصادر كيف وضعت. فحينئذ لا ننظر إلى مصدر بعينه، واضح، كما نبحث في علم الصرف وفي علم اللغة، نقول مثلا هذه المادة مردها إلى كذا وكذا، ثم نبحث في جميع التصاريف في علم التصريف، وفي علم الاشتقاق نرجع إلى الأصل الذي اشتقت منه. أما هنا فالأمر ليس كذلك، نحن سنأتي إلى اسم الجنس من حيث تصوره في الجملة كيف وضع، ولا ننظر إلى كل اسم جنس بعينه. فهمتم؟ هذا المراد من علم الوضع. كيف وضع اسم الجنس؟ يعني ما المعنى المراد منه عند وضعه؟ حين وضع الواضع الموصولات وأسماء الإشارة والضمائر والحروف والظروف والمثنى والمجموع إلى آخره، هو وضع الواضع، وضع هذه الألفاظ بإزاء معاني معينة. ما الآلة التي نظر بها؟ كيف نظر إلى هذه الألفاظ عند الوضع؟ فهذه الألفاظ لا تخرج عن أن تكون مشخصة أو أن تكون نوعية. مثلا في عالم الشخص وعالم الجنس شخصية، لماذا؟ سيأتينا، لأن الواضع نظر إلى هذه المادة بعينها وخصوصها، لا ضمن قاعدة كلية، لا ضمن قاعدة كلية. أما في غيرها كالمصادر مثلا وأسماء الأجناس إلى آخره، نظر إليها نظرا مختلفا، فنظر إليها نظرا نوعيا، أي من حيث عمومها. فإذا استعملت، أو لا نقول استعملت، فإذا نظر إليها بنظر خاص أو عام، فحينئذ سيكون ذلك باعتبار المعنى الموضوع له. يعني نحن الآن عرفنا أن الواضع وضع لفظا، هذا اللفظ إما أن ينظر إليه نظرا شخصيا أو نظرا نوعيا. فهمتم هذه؟ طيب، المعنى الموضوع له كذلك ينقسم إلى شخصي ونوعي، أو نقول المعنى الموضوع له أحوال، إما أن يكون هذا المعنى معنى عاما، معنى كليا، وإما أن يكون المعنى جزئيا، إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، واضح؟ ففرق بين شخصية الموضوع وشخصية الموضوع له، أو فرق بين خصوص الموضوع وخصوص الموضوع له، أو بين عموم الموضوع وبين عموم الموضوع له، فهمتم؟ فلو قلنا وضع عام، ما المراد به؟ ها؟ نقول المراد به اعتبار الموضوع واعتبار الموضوع له، وهذا هو المبحث الأخير. بمعنى أننا بعد أن نفهم هذه الثلاث سنأتي بعد ذلك إلى أقسام الوضع باعتبار الموضوع والموضوع له وباعتبار آلة الوضع. ما الآلة؟ الآلة هي القانون، أو نقول المرآة التي نظر من خلالها الواضع. كيف نظر إلى العلاقة بين الموضوع والموضوع له؟ هل نظر إليها نظرا خاصا أو نظرا عاما؟ فهمتم؟ هذا ما سيأتينا بعد فهم هذه الثلاث. ولذلك في الباب الذي بعده صفحة 30 هذا المعنى إما أن يكون معنى كليا أو أن يكون جزئيا. وعليه عندنا معنى خاص في الموضوع، وعندنا معنى خاص في المعنى الموضوع له. فعندنا لفظ خاص وعندنا معنى خاص، عندنا لفظ عام وعندنا معنى عام، واضح؟ واحد لفظ خاص، اثنين لفظ عام، ثلاثة معنى خاص، أربعة معنى عام. صعب هذا؟ ها صعب. مثال: اسم الجنس كرجل، رجل لفظ أو لا؟ إذا قلت لك لفظ، ما المراد باللفظ؟ المراد منه المادة، الحروف، الراء مع الجيم مع اللام. الواضع حين وضع هذا اللفظ نظر إلى الراء ونظر إلى الجيم ونظر إلى اللام من غير اعتبار معنى، من غير اعتبار النظر إلى المعنى. نحن الآن نبحث في اللفظ، واضح؟ طيب، فإذا نظر الواضع إلى هذا اللفظ بخصوصه وبمادته لا ضمن قاعدة كلية، فحينئذ هو لم يتعرض للمعنى وإنما نظر إلى اللفظ فقط. وعليه نظر إلى رجل بعينه، نظر إلى إنسان بعينه، هذا يسمى تشخصا في الألفاظ، يقال فيه لفظ خاص. حينئذ نظر الواضع إلى هذه المادة من غير اعتبار معنى من المعاني، من غير اعتبار معنى من المعاني. طيب، فإن تعرض إلى المعنى فقال الواضع: هذه المادة نظرت إليها نظرا خاصا أو شخصيا، لكنني جعلت هذا اللفظ لكل ذكر من بني آدم. فحينئذ الرجل يراد به مطلق الفرد الذكر من بني آدم، أليس كذلك؟ هل أردنا به عمرا، خالدا، زيدا، أحمد وهكذا، أم أردنا به مطلق الذكر الفرد من بني آدم؟ أيهما صحيح؟ حينئذ معناه عام أو لا؟ معناه عام أو لا؟ وعليه لا يلزم من شخصية اللفظ شخصية المعنى، لا يلزم من شخصية اللفظ شخصية المعنى. مثلا لو أن رجلا أنجب ولدا وسماه محمدا. أنت الآن رأيت فلانا اسمه محمد، حتى يسمى بهذا الاسم مر بمراحل ثلاث، مر بمراحل ثلاث. الأولى أن له أبا أو أما أطلقت عليه أو أطلق عليه هذا الاسم، فنقول عندنا أب وعندنا مولود وعندنا لفظ، صحيح؟ الأب هو الواضع، والمولود هو الموضوع له، واللفظ هو الموضوع. فحين قال أبوه سأسمي ولدي هذا محمدا، ماذا فعل؟ تصور أولا له لفظا، تصور له لفظ الذي هو الميم مع الحاء مع الميم مع الدال، ثم جعل هذا اللفظ بإزاء ذلك المعنى الذي هو المولود، التي هي ذاته جسمه، فسماه محمدا. فحينئذ الأب هو الواضع، والمولود أي ذاته أو جسمه الموضوع له، واللفظ هو الموضوع، اللفظ هو الموضوع. هذا كله يسمى وضعا، هذا كله يسمى وضعا، فهمتم؟ فالوضع هو نتيجة هذه الثلاث، أو نقول هذه الثلاث شروط له، أو هو النسبة بينها، النسبة بين هذه الثلاث، هذه الثلاث تسمى وضعا، فهمتم الآن؟ طيب، لما سماه محمدا، سماه محمدا، هذا اللفظ عند إطلاقه هل ينصرف إلى غيره؟ هل ينصرف إلى غيره أو إليه فقط؟ لمحمد فقط بعينه، وعليه يكون هذا اللفظ شخصيا والمعنى خاصا، والمعنى خاصا. في الأول باسم الجنس كان المعنى عاما، صحيح؟ والنظر به والنظر إلى المعنى كذلك كان عاما. الآن دعنا من المادة، دعنا من المادة، المادة نظر إليها الواضع ابتداء وبعد ذلك كأنه نساها، كأنه جعلها نسيا منسيا. ولذلك الأب حين قال سأسمي ولدي محمدا بعد أن أطلقه عليه، لا علاقة لنا الآن بالمادة، لا علاقة لنا الآن بالمادة، لأن المادة بسيطة، واضح؟ المادة بسيطة، والذي نريده هنا بالبحث هو النظر في الموضوع له وفي الموضوع. بأي اعتبار؟ باعتبار تشخص كل منهما أو عمومه، إما أن يكون خاصا وإما أن يكون عاما، باعتبار خصوصهما وعمومهما، واضح؟ وعليه لا يلزم من خصوصية الموضوع خصوصية الموضوع له والعكس، واضح أو لا؟ طيب، حينئذ الرابع الذي هو الوضع، نحن قلنا العلاقة بين هذه الثلاث هو الوضع، سينقسم إلى أقسام أربعة بهذا الاعتبار. ما الاعتبار الذي سينقسم إليه؟ نقول باعتبار الموضوع له، باعتبار أو باعتبار الموضوع له مع النظر، مع الذي يسمى آلة الوضع. فحين نأتي إلى الموضوع له سننظر كيف نظر إليه الواضع حين وضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى، وعليه سينقسم الوضع حينئذ لوضع خاص لموضوع له خاص، ووضع عام لموضوع له عام، ووضع خاص لموضوع له عام، ووضع عام لموضوع له خاص، وانتهى علم الوضع. صعب؟ صعب؟ صعب، لا شك أنه صعب، لكن سيسهل إن شاء الله حين ننتهي من الكتاب. الآن فهمتم الخريطة العامة؟ ها؟ فهمتم؟ واضح؟ طيب، حين نأتي إن شاء الله إلى الكلام على الموضوع له سنبين أكثر، لأن هذا هو لب علم الوضع. الباب الثاني تعريف الوضع. الوضع لغة جعل الشيء في مكانه، فاصطلاحا من حيث إنه فعل الواضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، فالجعل فعل الواضع بخلاف الوضع علما كما سبق بيانه. فواضع اسم الواضع وأسماء الأجناس والله جل وعلا لقوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان، ولقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. وأما الأعلام الشخصية فمنها ما هو موضوع من وضع الرب جل وعلا، ومنها ما هو من وضع البشر، ثم توسع الناس بعد ذلك في وضع بعض الألفاظ استقلابا منهم لدلالة على معاني جديدة، أو اشتقاقا لبعض الألفاظ من بعض، أو اتفاقا على مصطلح لفظ جديد. نعم، هذه المسألة من المسائل الشائكة التي تطرق إليها العلماء وبحثوا فيها يعني وتوسعوا. اللغات باختصار هل هي توقيفية أي بوضع الله جل وعلا، أو هي من وضع البشر؟ الصحيح من غير أن نخوض في هذه المسألة لأنها تحتاج إلى كثير من الكلام ولا فائدة منه في حقيقة الأمر، أصل اللغات من وضع الله جل وعلا. الدليل عندنا قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا دليل واضح بمعنى أنه قطعي الثبوت والدلالة. لكن القدر المراد من قوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها مختلف فيه، لكن أصل الأسماء أو أصل اللغات من وضع الله جل وعلا، وعليه الخلاف في هذه المسألة الذي أراه والله أعلم أنه خلاف غير معتبر. فأصل اللغات هو من وضع الله سبحانه وتعالى، وعليه نقول أصل اللغات توقيف، أصل اللغات توقيف، وهذا مما وافق فيه الأشاعرة أهل السنة. ولذلك قال ابنه، قال السيوطي في نظم جمع الجوامع في الكوكب الساطع توقيف اللغات عند الأكثر ومنهم ابن فورك والأشعري، بمعنى أن اللغات الأصل فيها أنها توقيفية. طيب، ولذلك أسماء الأجناس هذه من وضع الله جل وعلا، هذا شبه اتفاق خلافا لبعض المعتزلة وبعض الجهمية. في الجملة أسماء الأجناس هي من وضع الله سبحانه وتعالى. طيب ما سوى ذلك كالأعلام الشخصية فمنها ما يكون من وضع الله جل وعلا ومنها ما يكون من وضع البشر. لكن إذا قلنا اللغات هي من وضع الله جل وعلا أو من وضع غيره، ما المراد حينئذ باللغات؟ أصل اللغات، أصل اللغات، وهذا هو الذي حصل فيه الخلاف. أما أن يسمي أحدا باسم لم يسمع قبل ذلك يخترعه، فهذا باتفاق العلماء جائز، لأن الأعلام أكثر من أن تنضبط. وعليه باتفاق العلماء الأعلام الشخصية منها ما هي من وضع الله جل وعلا ومنها ما هي من وضع البشر، لكن أصل اللغات توقيف، أصل اللغات توقيف بوضع الله جل وعلا. وقد يطلق الوضع على العرب فيقال العرب وضعوا هذه اللغة بمعنى أنها صدرت عنهم، بمعنى أنها صدرت عنهم. فحينئذ إذا أطلق الواضع على العرب أي من حيث نسبة صدور الكلام عنهم، لأننا إذا أردنا أن نتكلم في اللسان العربي فإننا نبحث فيه باعتبار ما جاء إلينا عن العرب، فبهذا المعتبر نقال العرب وضعت هذه الألفاظ، ولا نريد بها الوضع الأولي، ولا نريد بها الوضع الأولي. فلا شك أن العرب توسعت في اللسان واشتقت بعض الكلمات من بعض، خصصت معنى عاما، عممت معنى خاصا، اشتقت من بعض الجوامد، هذا كله موجود ولا ينزع فيه أحد إلا من لا يعتبر بخلافه. فهذا هو القول الذي عليه العمل، أن أصل اللغات هي من وضع الله جل وعلا، والاشتقاق موجود، والاشتقاق موجود خلافا لمن ادعى أنه ليس موجودا أو أنكره، هذا ليس من أهل الفن ولا يعتبر بكلامه. واضح؟ نعم. هذا الوضع يختلف باختلاف نسبته كما قلنا، إما أن يقال الوضع لغوي أو شرعي أو عرفي. نعم. أحسن الله إليكم. وقد يطلق الواضع على العرب من حيث نسبة صدور الكلام عنهم والنقل إليهم لا من حيث أصل الوضع، ويطلق على اللفظ المصطلح عليه بعينه، ويختلف الواضع من حيث نسبته إلى الحقيقة، فإن كانت لغوية فلغوية، وإن شرعية فشرعي، وإن عرفية فعرفي، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. واللفظ لغة الطرف، واصطلاحا الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تقديرا أو ما سبق بيانه. فمعنى قولنا جعل اللفظ دليلا على المعنى، أي متى أدرك هذا اللفظ المستعمل فهم منه ذلك المعنى لمن كان عالما بالوضع، سواء فهم منه غيره ذلك المعنى أو لا، إذ نص اللفظ مفهم سواء أفهم أو لا أم لا، وسواء دل على المعنى تحقيقا كما سبق نحو جاء وزيد، أو تقريرا كالضمير المستتر فيكم وكالوضع النوعي لأنه هيئة حاسرة في الذهن مفهوم المعنى. في حكم النطق بعد جعل المادة فيه دليل عليه أو منويا كالمحذوف في جواب من، سواء أكان الحذف واجبا أم جائزا. نعم. سيأتينا بعد قليل ما معنى الوضع النوعي وما معنى الهيئة وما معنى المادة. واضح؟ لأن هذا ينبني عليه فهم. فهنا قلت لأنه هيئة حاصلة في الذهن معقول المعنى، هذا هو الوضع النوعي، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. فالوضع النوعي المادة فيه دليل عليه، لماذا؟ لأننا حينئذ كما سيأتينا لا ننظر إلى الحروف، لا ننظر إلى الحروف، وإنما ننظر إلى المعنى الذهني، هذا في الوضع النوعي، وتكون المادة دليلا على هذا المعنى، لأنه لا يتوصل إليها إلا بهذه المادة. وباختصار المراد بالهيئات ما سوى الأصول من الحروف، ما سوى الأصول من الحروف، وهذا سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. والمعنى ما يوصل إليه من اللفظ. وأركان الوضع الأربعة: واضع وموضوع له وموضوع الوضع. فالواضع الجائز، والموضوع له المعنى، والموضوع اللفظ. وآلة الوضع وهي أداة التعقل أو نظر الواضع أو المرآة التي يتصور بها المعنى ويستحضر بها اللفظ. مثاله: لو أن زيدا أنجب ولدا وسماه محمدا، فزيد واضع ولفظ محمد موضوع، وذاته جسم موضوع له جسمه، وذاته جسمه موضوع له ذلك الاسم. وقد نظر الأب زيد إلى ذلك الموضوع له وهو جسم ولده، فتصور له معنى خاصا. وهذه العملية كلها تسمى وضعا، وهو نسبة بين هذه الأركان الأربعة، أي بين اللفظ والمعنى، وهي جعل زيد لفظ محمد بإزاء جسم المولود. وسيأتينا إن شاء الله أن الوضع ينقسم باعتبار هذه الأركان الأربعة. نعم، الآن عرفنا معنى الوضع، جعل اللفظ دليلا على المعنى. فجعل الأب لفظ محمد مثلا دليلا على ذات ولده أو جسمه، وهذا هو المعنى الموضوع له، هذا كله يسمى وضعا. إذن الوضع هو النسبة بين الواضع واللفظ الموضوع والمعنى الموضوع له. فيمكن أن نقول الوضع العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، هذا أسهل. يمكن أن نقول الوضع العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، الوضع العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. عندنا لفظ وعندنا معنى. اللفظ هو الموضوع، والمعنى الذي وضع من أجله ذلك اللفظ. النظر إلى اللفظ مع المعنى باعتبارات مختلفة، هذا هو علم الوضع. كيف يكون الاعتبار مختلفا؟ نقول باعتبار آلة الوضع، كيف نظر الواضع إلى ذلك اللفظ، ثم كيف نظر إلى ذلك المعنى. فإما أن يكون نظر إليه نظرا خاصا، ونظر إلى المعنى كذلك نظرا خاصا، أو أن ينظر إلى اللفظ نظرا خاصا لكن عند المعنى جعله عاما، أو أن يعكس فتكون القسمة رباعية. نعم. أحسن الله إليكم. الأول في أنواع الواضع: الواضع يكون لغويا وشرعيا وعرفيا. فالوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلا على المعنى، كتسمية الولد زيدا، وهذا هو الوضع اللغوي، ويقال له الوضع التعييني. ويطلق الوضع، نعم، هذا المراد عند الإطلاق، هذا المراد عند الإطلاق. ويطلق الوضع أيضا على غلبة استعمال اللفظ لمعنى معين حتى يصير أشهر فيه، حتى يصير أشهر فيه من غيره. وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة: الشرعي نحو الصلاة، والعرفي العام نحو الدابة، والعرفي الخاص نحو الفعل والفعل والمبتدأ عند النحاة. ويقال له وضع تعيني. والفرق بينه وبين الوضع التعييني أن التعيني يوضع من كثرة الاستعمال كلفظ المدينة، والآخر يوضع من قبل واضع واحد. نعم، الفرق أن الوضع التعييني يوضع من كثرة الاستعمال، فإذا استعمل اللفظ في معنى معين حتى صار مشهورا فيه، فحينئذ يقال فيه وضع تعيني. الوضع التعيني من الواضع له؟ نقول هذا وضع من كثرة الاستعمال، وضع من كثرة الاستعمال، وعليه لم يضعه واضع بعينه. أما الوضع التعييني فيوضع من قبل واحد، Assalamualaikum. Walistimalu itlaq al-nafbi wa iradat al-ayn musamma bi-hukmi wa huwa al-haqiqi aw ghayru musammahi li'alaqatin baynahuma wa huwa al-majaz. Li'alaqa? Li'alaqatin baynahuma wa huwa al-majaz. نعم. الاستعمال هذا يعني يمكن أن نقول فرع الوضع، وهذه من المسائل المهمة جدا، بمعنى أن كثيرا من، لا أقول من العوام أو من طلاب العلم، بل بعض الدعاء والعلماء يخلطون بين الوضع وبين الاستعمال، وهذا مخيب بالمناسبة. لكن المقام لا يحتمل أن نتوسع في هذا الأمر. فالاستعمال باختصار فرع الوضع وعليه نقول الاستعمال فعل المتكلم. الاستعمال فعل المتكلم. أما الوضع ففعل الواضع، فعل الواضع. وهذا يفصل لنا في بعض المسائل كما سيأتينا إن شاء الله. يعني ربما يوضع اللفظ في معنى ويستعمل في معنى آخر، ربما يوضع في معنى ويستعمل في معنى آخر، وهذا فيه خلاف شائك في بعض المواضع. هذا فيه خلاف شائك جدا في بعض المواضع. في هذه الرسالة المختصرة لن نتطرق لهذا، لكن ربما أشير يعني إذا تيسر الأمر إن شاء الله. السلام عليكم. الفصل الثاني في أنواع الموضوع. عرفنا فيما سبق أن الموضوع هو اللفظ، وهو 15 لفظا. خمسة عشر لفظا. الأول علم الشخص، الثاني علم الجنس، الثالث الحرف، الرابع الظرف، الخامس الضمير، السادس الإشارة، السابع المنصوب، الثامن المعرف بأداة التعريف، التاسع المعرف بالمضاف، العاشر اسم الجنس، الحادي عشر المثنى، الثاني عشر المجموع، الثالث عشر المصدر، الرابع عشر الفعل، الخامس عشر المشتق، وهو عشرة أشياء، اسم الفاعل وأمثلة المبالغة والصفة المشبه، واسم المفعول واسم الزمان والمكان، واسم الآلة والمصغر والمنسوب وأفعل التقدير. لا احذف المصغر والمنسوب. الفصل الثالث في أنواع الموضوع له. عرفنا فيما سبق أن الموضوع له هو المعنى نفسه، وهو نوعان، إما مشخص أي معين، وإما نوعي ويقال له كلي. فالمشخص وهو المعين وضعت له تسعة ألفاظ: علم الشخص، وعلم الجنس، والمعني، والضمير، والإشارة، والموصول، والظرف، والمعرف بأل، والمعرف بالمضاف. والنوعي والقائل له الكلي وضعت له ستة ألفاظ: اسم الجنس، والمثنى، والمجموع، والمصدر، والحكم، والمشتق. الفصل الرابع الأخير في أقسام الوضع. طيب، نحن الآن عرفنا أن المعنى الموضوع له إما أن يكون شخصيا، وإما أن يكون نوعيا، إما أن يكون خاصا، وإما أن يكون عاما، إما أن يكون كليا، وإما أن يكون جزئيا. هذه كلها مرادفات في هذا الموضع، مرادفات. لكن من باب التيسير أو من باب يعني التسهيل نقول نفرق بين الكلي أو بين النوعي وبين الشخصي، إما في الموضوع وإما في الموضوع له، حتى يعني تكون القسمة مختلفة. لكن على كل هو يستعمل مرادفا، فيقال كلي ونوعي بمعنى واحد، ويقال جزئي وخاص وشخصي بمعنى واحد، ولا إشكال. طيب، المشخص في الموضوع له نقول وضعت له تسعة ألفاظ. في الفصل الذي قبله في أنواع الموضوع نحن قلنا الألفاظ الموضوعة ها هنا على هذه القسمة 15 لفظا. من هذه 15 تسعة ألفاظ وضعت شخصية أو معينة، واضح؟ عالم الشخص، عالم الجنس، حروف المعاني، الضمائر، الإشارة، الموصولات، الظروف، المعرف بأل وبالمضاف. هذه وضعت وضعا شخصيا، بمعنى أن المعنى هنا شخصي. اللفظ عرفنا في الفصل الذي قبله. طيب المعنى الموضوع له، نحن قلنا الموضوع له هو المعنى. ما الذي من أجله وضع اللفظ؟ أجيبه، ما الذي من أجله وضع اللفظ؟ المعنى. دائما تذكروا هذا المثال: الأب أنجب ولدا سماه محمدا، فحينئذ الأب واضع المولود، الموضوع له الذي هو المعنى. كيف يكون معنى؟ نقول هو تصور لهذه الماهية معنى معين، واضح؟ وهي الحيوانية الناطقية. فوضع لهذه الذات لفظا، هذا اللفظ دعنا من أنه دل على معنى في نفسه. هذا علم اللغة، هذا علم متن اللغة. نحن لا نبحث في معنى اللفظ، تنبهوا. يعني محمد الذي سماه الأب، هذا المعنى، معنى محمد نفسه نحن لا علاقة لنا به. هل تطرقنا إلى معنى محمد؟ أم نظرنا إلى المادة فقط التي هي الحروف؟ إلى المادة فقط. والمعنى المراد هنا الموضوع له وليس معنى اللفظ. فمثلا الحروف وضعت لماذا؟ لكي يظهر معناها في غيرها. لكن نفس المعنى المراد من حرف فيه عند الوضع لا علاقة لنا بعلم الوضع فيه. فهمتم؟ يعني نحن نقول من تدل على الابتداء، وإلى تدل على الانتهاء، والباء تدل على الإلصاق، إلى غير ذلك. هذا يبحث في علم اللغة. لكن جميع الحروف وضعت بإزاء معنى معين، جميع الحروف بلا استثناء وضعت بإزاء معنى معين. جميع الأعلام الشخصية وضعت بإزاء معنى معين. أما لفظ زيد معناه في اللغة فلا علاقة لنا به. فهمتم الآن؟ فنحن لا نبحث في معاني المفردات الموضوعة، لا نبحث في معاني المفردات الموضوعة. عندنا معنيان: معنى لنفس اللفظ الموضوع، ومعنى للموضوع له. ما الذي نريده في علم الوضع؟ معنى الموضوع له واللفظ الموضوع فقط، لا نتطرق لمعنى اللفظ أبدا، لا نحتاجه هنا. طيب، فالأب أنجب ولدا سماه محمدا، فحينئذ الأب واضع، هذا واضح لا إشكال. طيب محمد الذي هو ولده، هو الموضوع له ذلك الاسم أو لا؟ صحيح. طيب الاسم نفسه موضوع، والذات هذه موضوع لها. صعب هذا؟ ليس صعبا. طيب المعنى الموضوع له لا يخرج عن هذه الأحوال، عن حالتين: إما أن يكون معنى شخصيا، وإما أن يكون معنى عاما. صعب. ففي محمد الوضع هنا شخصي. لماذا هو شخصي؟ لأن الواضع نظر إلى هذه، إلى معنى الموضوع له بذاته بعينه، لا ضمن قاعدة كلية، لا ضمن قاعدة كلية. هذا بخلاف رجل اسم الجنس، الواضع نظر إليه ضمن قاعدة كلية ولم ينظر إليه بخصوصه، لم ينظر إليه بعينه، لم ينظر إلى كل رجل بعينه، وإنما نظر إلى مطلق الفرد الذكر من بني آدم. واضح؟ فهمتم الفرق؟ أو أعيد؟ أجيبه أعيد أو فهمتم؟ ها؟ طيب عندنا واضع، وعندنا لفظ موضوع، وعندنا معنى موضوع له. الواضع عرفناه، طيب والأمر فيه سهل إن شاء الله، أظن أنكم تفهمون معنى الواضع واضح. طيب اللفظ نفسه ما المراد باللفظ؟ المراد به الحروف المواد، المراد به الحروف التي هي المادة. هذا اللفظ يوضع هكذا هباء أو لأجل معنى معين؟ يوضع لمعنى معين، صحيح؟ هذا المعنى هو الموضوع له، هذا المعنى هو الموضوع له، أي الذي وضع من أجله اللفظ. أنت لماذا سميت ولدك محمدا؟ لماذا سميته بمحمد؟ لمعنى معين. الذي وضع له اللفظ هو المعنى في هذا المقام، الذي وضع له اللفظ هو المعنى. طيب في محمد ما المعنى؟ ذاته باسمه، هذا معنى خاص أو لا؟ واضح صح؟ طيب لكن في رجل، المعنى عام صحيح؟ لأنك هل نظرت لرجل معين؟ يعني محمد معين، لو قلت مثلا محمد لطفي معين أو لا؟ صحيح؟ طيب رجل آخر اسمه زيد، فقلت زيد معين أو لا؟ لكن لو قلت رجل عام صحيح؟ امرأة عام، ضرب، ضرب كلمة ضرب هكذا تدل على ضرب معين أو على مطلق الضرب؟ مطلق الضرب صحيح؟ طيب بخلاف ما لو قلت مثلا هذا، هذا يشار إلى معين أو لا؟ معين، جاء الذي أكرمته يدل على معين. إذن قد يكون النظر في المعنى الموضوع له شخصيا وقد يكون عاما، هذا القدر الذي ينبغي أن تفهمه الآن، واضح؟ طيب فإذا نظرت إلى المادة مع المعنى الموضوع له بعينه وخصوصه فهذا يقال فيه معنى شخصي، قالوا فيه معنى خاص، قالوا فيه معنى خاص. المعنى الخاص هذا وضع لتسعة ألفاظ، لعلم الشخص وعلم الجنس وحروف المعاني والضمائر والإشارة والموصولات والظروف والمعرف بأل والمعرف بالإضافة أو المعرف بأل وبالمضاف. هذه الألفاظ التسعة النظر إلى معناها يكون شخصيا، يكون شخصيا. طيب ما سوى هذه التسعة كاسم الجنس والمصدر والفعل والمشتقات والمثنى والمجموع، هذه النظر فيها يكون عاما، النظر فيها يكون عاما، يقال للعام نوعي، يقال للعام نوعي. هذا صعب، صعب إلى هنا، صعب أو سهل؟ صعب صحيح. طيب على كل، في أول الأمر ربما يكون العلم صعبا، لكن بالتكرار وبالممارسة وبكثرة المذاكرة يسهل إن شاء الله، وقبل يعني جميع ذلك بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. طيب إذا فهمتم ما سبق ففي أقسام الوضع سنحتاج إلى النظرين، سنحتاج إلى شخصية وعمومية اللفظ أو شخصية اللفظ وعمومه وشخصية المعنى وعمومه. الآن عرفنا أن اللفظ قد يكون خاصا وقد يكون عاما، والمعنى قد يكون خاصا وقد يكون عاما. صعب، صعب هذا؟ عندنا لفظ خاص ولفظ عام، ومعنى خاص ومعنى عام. حاصل ضرب هذه مع آلة الوضع سيأتينا حينئذ أقسام الوضع. نعم، فضل. أحسنت الله أحسن الله إليكم الفصل الرابع الأخير في أقسام الوضع. علمنا فيما سبق أن للوضع أركانا أربعة، فالوضع ينقسم أقساما باعتبار هذه الأركان الأربعة، وهي وابع موضوع له موضوع وآلة الوضع، وأن الوضع خامسها وهو النسبة والعلاقة بين اللفظ والمعنى. نعم، والعلاقة بين اللفظ والمعنى. فالأول ينقسم باعتبار الواضع إلى وضع لغوي وشرعي وعرفي. فالشرعي ما جعل فيه اللفظ إذا معنى شرعي بحيث يغلب استعماله ويتبادر للذهن عند إطلاقه ذلك المعنى، كلفظ الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وهي في الوضع اللغوي الدعاء بخير وبركة. نعم. والوضع اللغوي ما جعل اللفظ دليلا على أصل المعنى نحو زيد علما. والوضع العرفي جعل فيه اللفظ إذا معنى متفق عليه بين قوم ما، وقيل إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد. والعرفي نوعان، فإن كان الواضع معروفا بحيث يتعين ناقله فهو عرف خاص كعرف العلماء مثل الفقهاء والأصوليين والمحدثين قوله الاصطلاحي، وإن لم يكن معروفا فهو عرف عام وهو المراد عند الإطلاق. هذا القسم الأول. إذن الوضع ينقسم باعتبار الواضع إلى لغوي وشرعي وعرفي. والثاني ينقسم باعتبار اللفظ الموضوع إلى قسمين، شخصي ونوعي. فإن لا حذر الواضع بعينه وخصوصه ومادته لا ضمن قاعدة كلية فهو شخصي، لذلك وضع اسم الجنس والمصدر واسم المصدر وحروف المباني والمركبات التامة والناقصة والعلم. هذا باعتبار اللفظ، تنبه. فلو قلت اسم الجنس يدل على معنى عام، هذا باعتبار معناه. أما اللفظ فالواضع حين وضع كلمة رجل نظر إليها نظرا شخصيا، أي باعتبار اللفظ. الذي نريده عند الإطلاق إذا قلنا وضع عام كما سيأتينا بعد قليل، نحن لا ننظر إلى اللفظ، لأن اللفظ المراد به المادة، فالمادة لا ننظر إليها. هنا اللفظ ينقسم باعتبار الوضع، ينقسم باعتبار اللفظ الموضوع وليس باعتبار المعنى، تنبهوا، باعتبار ماذا؟ اللفظ، إلى وضع شخصي ووضع نوعي. مثلا كلمة رجل، لو قلت لك الوضع فيها شخصي أو عام، وضع خاص أو عام، تقول لي إذا أردت المادة فهي خاصة، لأن الواضع نظر إلى الراء والجيم واللام كما بينا في أول الأمر، نظر إلى الراء والجيم واللام. لفظ كلفظ إنسان نظر إلى الهمزة والنون والسين والألف والنون فوضع هذا اللفظ. فحينئذ التشخص في الألفاظ لا علاقة له بالمعنى الموضوع له، لا علاقة له بالمعنى الموضوع له، واضح؟ قد يكون اللفظ النظر إليه نظرا شخصيا لكنه يدل على معنى عام كرجل، فالمادة تلاحظ حينئذ بعينها بحروفها. فهذه نظر إليها الواضع بعينها ومادتها لا ضمن قاعدة كلية. هذه يدخل فيها أسماء الأجناس والمصادر وأسماء المصادر وحروف المباني وجميع المركبات ناقصة والأعلى، هذه كلها المادة فيها تلاحظ بعينها، تلاحظ بعينها. طيب ما سوى ذلك يقال له وضع نوعي، المراد به وضع الهيئات، المراد به وضع الهيئات كما سيأتينا. أرجو أن يعني تتدبروا هذا جيدا. نحن إذا قلنا هذه الأقسام تختلف باعتبارات مختلفة قد يصعب عليكم لأن هذه الاعتبارات تتداخل، لكن لا بد من فهمها يعني هكذا كل واحد على حدة، ثم بعد ذلك تفهم الوضع إن شاء الله. فالتشكك في الفاظ ملاحظة المواد بحيث تلاحظ تلاحظ اللفظ من حيث حروفه التي يتركب منها بصرف النظر عن معناه. بصرف النظر عن معناه، لأننا إن نظرنا إلى معناه الموضوع له فهذا بحث في المعنى، ونحن الآن نظرنا إلى المادة فقط. فإذا نظرنا إلى المادة إلى الحروف هذا يقال فيه وضع شخصي، لفظ مشخص. فلا يشكل عليك حينئذ أن اسم الجنس اللفظ فيه شخصي، لأننا نظرنا إلى اللفظ أو إلى المعنى. إذا قلنا كلمة رجل تدل على مشخص، يعني المادة مشخصة، لكن إذا قلنا دلالتها معنى عام أردنا به المعنى، أو دلالتها العموم أردنا به بالدلالة المعنى أي المدلول. واضح؟ الذي يراد عند الإطلاق المعنى وليس ملاحظة المواد. نعم. بمعنى أن الواضع حينما وضع هذه الألفاظ نظر إلى المادة ابتداء بعينها، نظر إلى الحروف، وباختصار نقول جميع ما كانت حروفه أصلية الوضع فيه مشخص، وما كانت فيه حروف زوائد فالوضع فيه نوعي. نعم، سنفهم هذا أكثر إذا وصلنا إلى المعنى، لأنه سيتبين من القسمة أن شخصية اللفظ لا يلزم منها التشخص في المعاني. نعم. السلام عليكم. وكلفظ إنسان فإننا لاحظنا مادة حروفه أدب، فكلاهما يستلزم في شخصية الموضوع، لأن الملاحظة هو المادة بخصوصها. فكلما سمعت لفظ زيد لاحظت هذه المادة الزاي والياء والدالة، وكلما سمعت لفظ إنسان كذلك، ولم نلاحظ فيهما المعنى، فكل ما فيه مادة فهو وزن، سواء كان المعنى كليا أو جزئيا، وعليه فرق بين المادة والهيئة. نعم، فرق بين المادة وبين الهيئة، بمعنى أن ما تلاحظ فيه الحروف بعينها هذه هي المواد. فنحن إذا نظرنا إلى كلمة رجل فننظر إلى الراء منها والجيم واللام، لكن مثلا إذا نظرنا إلى كلمة فاعل، إلى كلمة ضارب، هل ننظر إلى الضاد والألف والراء والباء؟ إذا فهمتم هذه فهمتم الأولى. نحن إذا نظرنا إلى كلمة فاعل، إلى كلمة ضارب التي على زينة فاعل، هل نظرنا وقلنا ضارب اسم فاعل بمعنى أننا بحثنا في الضاد مع الألف مع الراء مع الباء، هذا يبحث فيه في علم التصريف، لكن نحن الآن نتكلم عن الهيئة. هل بحثنا في الضاد أو قلنا ما كان على زينة فاعل يدل على من قام بالحدث؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. وعليه نحن نقول وضعت وضعا معينا، لا ننظر إلى كل فاعل بعينه. هذه المادة هي دليل على لا يتوصل إلى الهيئة إلا بها، بمعنى أنه عندنا هيئة، هذه الهيئة هي لا يتوصل إليها إلا بالمادة، فإذا لم نأتي بكلمة ضارب لا نصل إلى معنى فاعل، لكن معنى أسماء الفاعلين هذا معنى ذهني، هذه هيئة تكون موجودة في الذهن. واضح؟ يعني لا يمكن أن نصل إلى معنى الهيئة إلا باللفظ، فاللفظ حينئذ لم يلاحظ بعينه، وإنما الملاحظ هو المعنى الكلي. ما المعنى الكلي؟ نعم، الذي هو المشترك حينئذ. ما المشترك؟ المراد هنا من قام بالفعل، فهذا معنى عام أو لا؟ فهمتم؟ طيب، أنا أعلم أن فيها نوع صعوبة، لكن باختصار نقول ما تلاحظ فيه المواد هذا يراد به الحروف الأصلية، هذا أسهل. ما كانت الحروف فيه أصلية فهي مواد، وما كان فيه حروف زوائد فهي هيئات. أسهل هذا؟ هذا أسهل؟ طيب، نقول إذا لاحظ الواضع هذا اللفظ لا بعينه بل لاحظ هيئته، فحينئذ هذه الهيئة تدل على أفراد كثيرين، فهذا يقال له وضع نوعي أو لفظ نوعي. فعليه حينئذ نقول المشتقات، المجازات، الكنايات، المركبات الوضع فيها يكون نوعيا، الوضع فيها يكون نوعيا. واضح أو لا؟ نحن الآن في اللفظ وليس في المعنى. الهيئة ماذا؟ الهيئة فرع من المادة؟ لا، الهيئة أسبق لأنها معنى موجود في الذهن، المادة دليل على الهيئة، المادة دليل على الهيئة، لأن الهيئة معنى متعقل لا وجود له في الخارج، وإنما يرى في أفراده. فنقول اسم الفاعل كذا، ثم نأتي لضارب فنقول اسم فاعل. واضح؟ إذن أيهما أعم، اسم الفاعل أو ضارب؟ اسم الفاعل أعم، فيمكن أن نقول كل اسم فاعل أو اسم الفاعل ينقسم إلى أو تحته أفراد، صحيح؟ فحينئذ اسم الفاعل، كلمة ضارب هذه مادة، نعم مراد منها ليس الحروف، وعليه يمكن من باب التيسير أن نقول ما سوى الحروف، أي هي الحركات والسكنات، هي الحركات والسكنات، هي الزوائد، هي الزوائد، هذه يقال فيها هيئة. هذه الهيئة ليست يعني لا توجد في الخارج، وإنما إلا في أفرادها، أما هي من حيث هي فهي معنى يكون في الذهن، معنى يكون وجوده ذهنيا. نعم. أكمل. وإن لاحظ هيئته أي لا بعينه بل بما قاعدة عامة وأفراد متعاجدين فهو نوعي نحو المشتقات والمجازات والكنايات والمركبات. نعم. فالواضع لم ينظر إلى هذه الأنواع بعينها بل نظر إليها بمنظور عام، حيث لم يضع مثلا اسم الفاعل نحو قائم بخصوصه أو ضارب أو غيره من غيره من أسماء الفاعلين أو ضاعا كثيرة بعدد جميع أسماء الفاعلين. بل وضع كل ما كان على زينة اسم الفاعل للدلالة على ذات وحدث منسوب إليها صدر عنها أو قائم بها. وكذا فعل في الألفاظ الموضوعة وضعا نوعيا. نعم، فهمتم هذا؟ بمعنى أن الهيئات هذه تصدق على كثيرين، فتوضع وضعا كليا، ولا ننظر حينئذ إلى جميع إلى كل فرد من الأفراد، يعني لا نأتي لكل اسم فاعل فنضعه، وإنما ننظر إلى اسم الفاعل من حيث هيئته، ثم إذا جعلنا في بعض الأفراد حروفا معينة وحركات وسكنات فنقول هذه المادة دليل على الهيئة، هذه المادة دليل على الهيئة، واضح؟ لأن الهيئة لا يتوصل إليها إلا بمادة، هي معنى موجود في الذهن. فحينئذ كل ما لاحظ فيه الواضع هيئته، أي لا بعينه، فهذا وضع نوعي. هذا بخلاف كلمة رجل، بخلاف كلمة زيد، واضح؟ بخلاف المصادر. فالواضع مثلا بهذه نظر إلى المادة، أي نظر إلى الزاي والياء والدال، نظر إلى الهمزة في إنسان والنون والسين والألف والنون، وهكذا نظر إلى الضاد والراء والباء في ضرب، فهمتم؟ فالهيئة يمكن أن نقول ما سوى الحروف الأصول، ما سوى الحروف الأصول. نعم. السلام عليكم. فعل ما حينئذ أن الوضع النوعي خاص بالهيئات، وضابط الهيئة أنها الحركات والسكنات والحروف الزوائد المجموعة في كلمة سألتمونيها، ما هو همزة أفعل والسين والتاء في أفعل والألف في فاعل إلى غيره. ولأنه لا يتوصل للهيئة ولأنه لا يتوصل للهيئة إلا بمادة كان لابد منها، إذ لا يمكن أن تنطق بحركات وسكنات بغير حروف. نعم. ويمكن أن نقول الهيئة ما عدا أصول الكلمة، وأعني بها الهيئة الإفرادية. وقد سبق بيان أن الهيئات من الملفوظ حكما، أي لا تدرك إلا بفرد من أفرادها، لأنها كلية لا يمكن التعبير عنها إلا بفرد كفاعل مثلا، لا تستطيع أن تصب فيه لا تستطيع أن تصب مادة إلا في بعض أفراده. نعم. على كل، نحن لا نحتاج كثيرا إلى البحث في المادة والهيئة ها هنا، لكن هذا من باب يعني أن تفهموا أن اللفظ ينظر إليه باعتبارين، إما باعتبار شخصيته وإما باعتبار نوعه. فإن لوحظ فيه المادة بعينها وخصوصها فهو لفظ شخصي، أما إن لم يلاحظ فيه هذا بل لوحظ ضمن قاعدة كلية فهو لفظ نوعي، هو لفظ نوعي. نعم. الذي نحتاجه أكثر البحث في المعنى الموضوع له مع آلة الوضع، هذا هو لب علم الوضع، هذا المبحث القادم إن شاء الله. فلفظ ضارب المراد به الحركات والسكنات التي تركبت منها هذه المادة، وهي الفاء الضاد المفتوحة والألف الساكنة الراء المكسورة ثم الباء. ولذلك كان الوضع النوعي مركبا من وضعين. نعم، كل وضع نوعي لا بد أن يكون فيه وضع شخصي ابتداء، لا بد أن يكون فيه وضع شخصي ابتداء. الأول أو الوضع الشخصي باعتبار المادة الموضوعة، فكلمة ضارب مثلا تتكون من وضعين، الأول الشخصي الذي هو باعتبار الحروف، الضاد مع الراء مع الباء. والثاني النوعي باعتبار الحركات والسكنات، لأننا لا نصل إلى الهيئة إلا بهذه الحركات والسكنات، وعليه احتجنا إلى هذه الحركات والسكنات ليتم أو لنصل إلى الهيئة. واضح؟ فيمكن أن نقول كل وضع نوعي مركب من وضع شخصي، هذا باعتبار المادة الموضوعة، والثاني النوعي. واضح؟ قد يقول قائل كيف نقول وضع نوعي وأنت تقول الوضع النوعي يكون مركبا من وضعين شخصين ونوعي؟ كيف يكون النوعي مركبا من شخصين ونوعي؟ صح؟ صحيح أو لا؟ نقول الوضع النوعي المراد به القاعدة العامة. أما إذا نظرنا إلى اللفظ نفسه فقلنا هذا لفظ وضع باعتبارين، الأول شخص باعتبار تشخص المعنى أو باعتبار تشخص المادة، وباعتبار دلالته على اتصافه بالحدث، أي على اتصاف الذات بالحدث. هذا المراد بالنوع هنا، فالنوع هنا مختلف. ولذلك حصل خلاف بينهم، هل المادة شطر الهيئة أو شرط في الهيئة؟ هل المادة الحروف هل هي شطر الهيئة، بمعنى أن الهيئة نصف أو شطرها جزءها المادة والشطر الثاني هو الهيئة، أو هي شرط؟ هل هي شرط أو هي شطر؟ الصحيح أنها شطر، الصحيح أنها شطر. لماذا؟ لأننا لو قلنا المادة شرط في الهيئة يلزم عليه لوازم فاسدة، وهذا يدرس بتوسع يعني أكثر، ليس في هذا المقام، لا نحتاجه الآن في علم الوضع. لكن باختصار نقول المادة شطر في الهيئة، المادة شطر في الهيئة. وقد من أراد التوسع في هذه الجزئية فليرجع إلى الشرح الموسع على نظم الورقات حين تكلمنا فيه، أو حين تكلمت في مبحث الألفاظ بيّنت هذا بتوسع. فباختصار المراد بالهيئة أو دلالة الهيئة الزمن فقط، دلالة الهيئة الزمن فقط. فإذا قلنا الهيئة دلالتها الزمن، حينئذ لا ننظر إلى حدث، لا ننظر إلى حدث. والمادة يلاحظ فيها الحروف، شطر المادة مع الهيئة يدل على الحدث، شطر الهيئة مع المادة يدل على الحدث. فيمكن أن نقول الهيئة شطر اللفظ، واللفظ شطر الهيئة، مجموعهما الحدث، مجموعهما الحدث. فهمتم؟ طيب، هذا البحث في هذه الجزئية بحث عقلي، بحث عقلي يعني لا يتعلق بالألفاظ، لا يتعلق يعني ليس بحثا لفظيا وإنما هو بحث عقلي. فالذي نريد في هذا المقام أن المادة شطر الهيئة، المادة شطر الهيئة. لماذا نقول بهذا؟ نقول لأن الهيئات لا يتوصل إليها إلا بالمواد، لا يتوصل إليها إلا بالمواد. لا يمكن أن تأتي إلى هيئة وتصل إليها من غير المادة. واضح؟ ولذلك كان الوضع النوعي مركبا من وضعين، احدهما شخصي باعتبار الماده الموضوعه وهو اللفظ فقط، وليس المادة مقصودة بنطق، وإنما نطق بها ليتم لهم النطق بالحركات والسكنات، إذ لا يتوصل بالحركات والسكنات إلا بمادة. والآخر نوعي لاحتمال دلالته على اتصاف الحدث بالذات، وقد قيل المادة شرط في الهيئة ويلزم عليه لوازم فاسدة، وقيل شطر وهو الأصح كما بيناه في الشرح الموسع على نظم الورقات، إذ الهيئة تدل على الزمن فقط ولا تدل على حدث، والمادة تدل على الحدث فقط لا الزمن، وحين يتركبان. نعم، أنت إن سمعت كلمة رجل، هذه الحروف التي تدل على هذه المادة هل دلت على الزمن؟ دلت على الزمن؟ لم تدل على الزمن. طيب الهيئة تدل على الزمن فقط. إذن ما الذي وجوده خارجي وما الذي وجوده ذهني؟ ما الذي وجوده خارجي وما الذي وجوده ذهني؟ ما يدل على الزمن، ما يدل على الزمن وجوده ذهني. إذن الهيئة معقولة المعنى، الهيئة معقولة المعنى، والمادة موجودة في الخارج. ولذلك لما اختلفوا في الموضوع له هل يوضع للمحسوسات أو يوضع للمعقولات، نقول الصحيح أن الموضوع له أن اللفظ يوضع للمعقول، يوضع للمعقول. ولذلك يمكن أن تسمي ولدك بزيد وهو لم يولد بعد، صحيح؟ يعني يمكن أن تسميه بزيد وهو لم يولد، يعني أنت جئت إليه وهو في الشهر السابع ما زال جنينا، ثم قلت سميته كذا. قد يقول قائل هو جنين فهو موجود، نقول يمكن أن تسميه قبل أن تتزوج، تقول إذا تزوجت وأنجبت ولدا سميته محمدا، فأنت الآن سميته قبل أن يكون له وجود، وجوده في ذهنك فقط، واضح؟ إذن الصحيح أن المعنى الموضوع له كذلك كما سيأتينا، الأصل أن اللفظ يوضع للمعقول وليس للمحسوس. طيب ها هنا نقول الهيئة تدل على الزمن والمادة تدل على ماذا؟ المادة لا تدل على الزمن وإنما المراد بها الحروف، هذه الحروف مجتمعة مع الهيئة ينتج عنها الحدث الذي مدلوله الزمن، عندنا حدث في زمن ما، فإذا تعين الزمن فهو الفعل، فإذا تعين الزمن فهو الفعل، واضح؟ أحسن الله عليكم. وحين يتركبان يدلان على حدث في زمن ما وهو إذا المصدر فالهيئة شطر اللفظ واللفظ شطر الهيئة، وهذا التركيب عقلي لا لفظي بخلاف المركب اللفظي كما سبق بيانه. أما الهيئة التركيبية فهي ما يكون أجزاؤهما مرتبة في السمع نحو زيد كريم، لأنك سمعت زيد أولا ثم كريم. نعم، هذه الهيئة التركيبية تكون بحسب ترتيب السمع، فما يأتي أولا من الألفاظ ثم ما يأتي بعده يقال فيها هيئة تركيبية. السلام عليكم. إذا علمت ما سبق تبين لك أنه لا تلازم بين شخصية الوضع وتشخص المعنى الموضوع له، ذلك أن شخصية الوضع مردها إلى اللفظ الموضوع، وتشخص المعنى مرده إلى الموضوع له، فالتشخص وصف للمعنى الموضوع له، والشخصية وصف للفظ الموضوع، وعليه لا يلزم إذا كان الوضع شخصيا معينا أن يكون المعنى خاصا، إذ قد يكون خاصا وقد يكون عاما. نعم، يعني يمكن أن تكون المادة النظر إليها، أن يكون النظر إليها نظرا خاصا ومع ذلك تدل على معنى عام، فلا يلزم من شخصية اللفظ شخصية المعنى. واضح؟ لا يلزم من شخصية اللفظ شخصية المعنى. فرجل لفظ شخصي، لفظ شخصي بمعنى أن الواضع نظر إلى هذه الحروف بعينها، أما معناه فمعناه عام. واضح؟ لأنه يدل على كثيرين. نعم، والثالث. والثالث ينقسم باعتبار آلة الوضع مع الموضوع إلى ثلاثة أقسام، ذلك أن الموضوع له كما سبق بيانه قسمان، مشخص ويقال له معين وخاص، ونوعي ويقال له كلي وعام. ونظر الواضع إلى تلك المعاني الموضوع لها بآلة الوضع أيضا قسمان، مشخص ونوعي. فالأقسام إذن أربعة، حاسدة من ضرب اثنين باثنين، فيكون عندنا نظر خاص لمعنى خاص، ونظر عام، ونظر عام لمعنى عام، ونظر عام لمعنى عام، ونظر عام لمعنى عام، ونظر عام لمعنى خاص، إلا أن نوعا منها ممتنع كما سيأتي، فتشير القسمة ثلاثية. نعم، الذي هو وضع خاص لمعنى عام كما سيأتينا، الذي هو النوع الرابع. طيب، ها هنا التقسيم باعتبار آلة الوضع مع الموضوع له. المراد بالآلة هي المرآة أو القانون أو الضابط الذي ينظر إليه، الذي ينظر به الناظر أو الواضع إلى الموضوع له. واضح؟ عندنا معنى موضوع له. الآن نحن تركنا اللفظ، الآن نحن تركنا اللفظ، الآن نحن تركنا اللفظ. البحث هنا في ماذا؟ في المعنى الموضوع له. واضح؟ طيب، المعنى الموضوع له عرفنا أنه قد يكون مشخصا وقد يكون نوعيا، قد يكون خاصا وقد يكون عاما، قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. هذه كلها ها هنا مرادفات، الجزئي والخاص والمشخص بمعنى واحد، والكلي والعام والنوعي بمعنى واحد في هذا المقام. فحينئذ نقول المعنى الموضوع له إما أن يكون خاصا وإما أن يكون عاما. طيب، والنظر إليه، النظر إلى ها إلى ذلك المعنى إما أن يكون نظرا خاصا وإما أن يكون نظرا عاما، وعليه تكون القسمة رباعية من حاصل ضرب اثنين في اثنين، نظر خاص لمعنى خاص، ونظر عام لمعنى عام، ونظر عام لمعنى خاص، ونظر خاص لمعنى عام. فالقسمة تكون حينئذ رباعية. نعم، طيب، المراد بالمشخص أو المعين هنا الفرد الواحد كما عرفناه قبل قليل. نعم. السلام عليكم. والمراد بالمشخص المعين الخاص وهو الفرد الواحد والجزئي. المشخص اسم مكان المشخصات، أي الصفات المعينات له عن غيره كطول المعينة، أي الصفات المعينات. نعم، أي الصفات المعينات له عن غيره كطوله ولونه ونحو ذلك، مما يخصه ويميزه ولا تصعب على غيره، سواء كان فردا أو حقيقة، ويقال لها الأعراض والصفات التي تميز ذلك الفرد عن غيره، وتلك الحقيقة عن غيرها. والنوعي أو الكلي هنا يراد به العام بحيث يسبق على كثير، أي فردين فأكثر، من حيث الأصل والتصور مفهومه سواء كان له أفراد أو لا، mumkinatun au mumtati au mumtani'ah tanaf di asalin fa innahu kama taro afhamu istirakan ma'nawiyan baina afhamu istirakan fa innahu kama taro afhamu istirakan ma'nawiyan baina afradihi fil khalij wal juz'i wa aqsu. Nah, المشخص المراد به المشخصات المراد به المشخصات هذه الصفات المعينات له للمعنى المشخص عن غيره. مثلا لو قلنا لفظ أسد لفظ أسد هل نظرنا إلى كل أسد بعينه أو نظرنا إلى الحقيقة؟ يعني لو قلنا مثلا لفظ أسد هذا لفظ أولا لفظ خاص أو عام؟ ها لفظ خاص لأننا نظرنا إلى الهمزة بعينها والسين والدال هل فيها حروف زوائد؟ حروف أصول إذن هذا اللفظ لفظ خاص انتهينا من اللفظ. المعنى هل هو معنى خاص أو عام؟ ها عام لأننا لم ننظر لأسد بعيني أو نظرنا إلى مطلق الحيوان المفترس. ها نعم نظرنا إلى مطلق الحيوان المفترس إذن عندنا معنى عام عندنا هنا معنى عام. طيب إذا أردنا أن نأتي بمعنى مشخص فحينئذ نحن ننظر إلى الصفات التي تعينه وتشخصه عن غيره من الحقائق. فنقول مثلا لفظ أسامة لفظ أسامة لفظ أسامة علم على جنس الأسد فهذا لفظ معين أو لا؟ أولا معين. طيب هل وضع للدلالة على معين؟ ها نقول نعم. أين التعيين؟ نقول الحقيقة حقيقة الحيوان المفترس ولذلك هذا وضع للدلالة على جنس الأسد كله بخلاف لفظ الأسد فهذا يدل على مطلق الحيوان المفترس. الفرق بين الأول والثاني أن ما دل على الحقيقة ما وضع للدلالة على الحقيقة هذا لم نتعرض فيه لكل فرد من الأفراد فهو علم على الحقيقة علم على الحقيقة إذا قدناه في أعلام الأجناس في اللقاء الماضي قلنا العلم ينقسم إلى علم شخص وعلم جنس. أعلام الأجناس معارف أو لا؟ معارف والدليل على ذلك أنك تأتي بالحال منها فتقول هذا أسامة مقبلا هذا أسامة مقبلا فجئت بالحال أو لا؟ والحال يأتي من معرفة أو من النكرة؟ من المعرفة لكن لا صح أن تقول هذا أسد مقبلا وإنما تقول هذا أسد مقبل فتأتي بما يرفع الإبهام عنه لأن النكرة لا يأتي منها الحال وإنما توصف. طيب فحينئذ قد يكون اللفظ يدل على الحقيقة فحينئذ نقول هذا لفظ خاص كذلك هذا لفظ خاص أيضا لأنه وضع على معين فقد يكون التعيين في فرد من الأفراد وقد يكون التعيين لحقيقة من الحقائق ما الفرق بين زيد وبين أسامة؟ ما الفرق بين زيد علما وبين ثعالة؟ إلهما علم أو لا؟ الفرق أن زيد علم على فرد بعينه وأسامة أو ثعالة أو أم عريض أو بنت طبق إلى غير ذلك، هذا علم كذلك لكن على حقيقة، علم على حقيقة. هذه الحقيقة تختلف عن الفرد أن وجودها ذهني، أن وجودها ذهني بمعنى أنه لا وجود لها في الخارج وإنما توجد في الذهن. فأنت حين وضعت لفظ أسامة علما أنت لم تنظر إلى فرد وإنما نظرت إلى حقيقة بعينها. إذا نظرت إلى فرد من الأفراد فإما أن تنظر إليه بعينه فهذا يكون علما، أو أن تنظر إليه لكن لا بعينه بل ضمن قاعدة كلية فهذا اسم الجنس، فهذا اسم الجنس. نعم. فالقسم الأول وضع شخصي، وضع شخصي أو شخصي والقول له خاص بموضوع له خاص أيضا، وهذا الموضوع له قد يكون شخصيا كما سبق بيانه أي فردا بخصوصي، وقد يكون حقيقة بخصوصها. فمثال الفرد ألم الأفراد اسما كان أو كنيه أو لقبا أو عددا للغلبة نحو زيد فهو لفظ معين، تصور الواجع أن الموضوع له خاص وهو لفظ موضوع لذاته المعينة أيضا، سواء كان هذا المعنى موجودا في الخارج أو مقدر الوجود فيه فوضع الأبي علما لابنه الذي سيولد. مثال الحقيقة علم الجنس كلفظ أسامة لجنس الأسد لفظ معين وضع للدلالة على جنس الأسد كله لا لدلالة على فرد من أفراده، فهو علم لهذه الحقيقة، ذلك أن تعيينه ذهني وهو الملاحظ من الوضع. ومثله ثعالة لجنس الثعلة وأم عريض وأم عريض لجنس الأقرب. فقد تحقق إلى مجموع أمرين، الأول أن ننظر إلى الموضوع له وهو خاص كما علمت سواء كان فردا أو حقيقة، والآخر نظر خاص أيضا ذلك أن الواضع استحضر لها معنى خاصا عند الوضع باعتبار المشخصات والمعينات. ويمكن أن نقول باعتبار المشخصات، يعني صحيح أيضا باعتبار المشخصات والمعينات من غير احتياج قرينة. نعم. نحن الآن حين وضعنا علم الأفراد وعلم الأجناس نظرنا إلى المعنى الموضوع له، نظرنا إليه نظرا خاصا أو عاما، نظرنا إليه نظرا عاما أو خاصا. حين وضعنا زيدا علما، وحين وضعنا أسامة لجنس أو لحقيقة الحيوان المفترس، هل وضعناه كل منهما وضعا خاصا، نظرنا إليه نظرا خاصا ووضعناه وضعا خاصا، أو نظرنا إليه نظرا عاما ووضعناه وضعا عاما؟ خاصا. والموضوع له خاص كذلك أو لا؟ خاص. هذا يقال فيه وضع خاص لموضوع له خاص. ما معنى وضع خاص؟ أي نظر خاص. أنت نظرت إلى هذه الذات بخصوصها ثم وضعت لها هذا اللفظ، فحينئذ المعنى نفسه مشخص، ها؟ والنظر كذلك نظر خاص. هذا يدخل فيه نوعان من الكلم، يدخل فيه نوعان من الكلم، الأول علم الأفراد والثاني علم الأجناس. إذن علم الأفراد وعلم الأجناس كل منهما موضوع وضعا خاصا، ها، لموضوع له خاص، أو نظر إليها إليهما نظر خاص، ها، لمعنى خاص. صعب هذا؟ صعب أو سهل؟ يعني طيب صعب. نعم صحيح، سيسهل إن شاء الله مع الوقت بإذن الله. المشهور عندهم أن الموضوع له في الأصل وجوده ذهنيا، لأنه يوضع للصورة الذهنية لا بحسب النظر في الخارج، وقيل بل يوضع للمحسوسات الخارجية. الثاني وضع عام أو كلي. هي عندكم ذهنيا؟ نعم ذهني. نعم نعم هذا فيه خلاف، لكن الصحيح أنه يوضع للصورة الذهنية ولا يوضع للمحسوسات، هذا الأصل فيه. نعم ولا يتعين ولا يتشخص إلا بانضمام غيره إليه. ومعلوم أن حرف الجر في معانيه الظرفية. من معانيه؟ فمعلوم أن حرف الجر في من معانيه الظرفية، وهو موضوع لعدة من المشخصات التي تتعين بواسطة ما ينضم إليه. فإن قلت زيد في الدار لا يتعين ذلك المعنى إلا بانضمام الدار إليه. والظرف يتعين مدلوله بقرينة حسية زمنية، إن كان زمنية نحو اليوم، أو مكانية إن كان مكانيا نحو تحت. والضمير يتعين مدلوله بقرينة تشخصه عن غيره. تشخصه. والضمير يتعين مدلوله بقرينة تشخصه عن غيره، فإن كان المخاطب لمخاطب فبقرينة الخطاب نحو أنت وهي، أو كان لغائب فبالغيبة نحو هو وهي، أو كان لمتكلم فبالحضور نحو أنا وهي. والإشارة يتعين مدلولها بقرينة حسية غير الخطاب كالفعل، إن كان المشار إليه بعيدا نحو ذلك، أو القرب إن كان قريبا نحو هذا. فالموصول يتعين مدلوله بقرينة عقلية بمضمون الصلة نحو جاء الذي أبوه قال. فالمعرف بأداة التعريف يتعين مدلوله بالقرينة العهد، إن كان العهدية نحو حضر المدرس، أو جنسية إن كانت جنسية نحو إن الإنسان لفي خسر. فالمعرف بالمضاف يتعين مدلوله بالمضاف إليه نحو حضر أبو خالد. فهذه الأنواع موضوعها خاص، لأن المراد منها معنى معين، والنظر عند وضعها عام، لأن الواضع نظر إلى مطلق المراد منها. نعم هذا القسم مشكل، لأنه حصل فيه نزاع بين أهل العلم. وباختصار، الحروف والظروف والضمائر أو المعارف، هذه كلها لو نظرنا فيها لوجدنا أن فيها إبهاما، لوجدنا أن فيها إبهاما. هذا من غير قرينة، هذا من غير قرينة، لكنها عند الاستعمال تستعمل في جزئي، تستعمل في معنى خاص. فعلماء هذا الفن قالوا هذه الألفاظ وضعت وضعا عاما، لكن عند النظر نظر إليها الواضع نظرا عاما، لكن الموضوع له أو المعنى الذي وضعت من أجله معنى خاص. مثلا أنت لو قلت فيه، هل يدل على معين أو يدل على مطلق الظرفية؟ يدل على مطلق الظرفية، صحيح؟ طيب، لا تدل على موضوع له أو لا تدل على خاص إلا إذا استعملت في تركيب، إلا إذا استعملت في تركيب. كذلك الإشارة، أنت إذا قلت هذا من غير تركيب، هل ينصرف الذهن إلى معين أو تدل على معنى كلي؟ تدل على مطلق مشار إليه، صحيح؟ بخلاف ما لو استعملتها في تركيب فتقول هذا زيد، هذا زيد قادما، فحينئذ حين استعملتها دلت على مشار إليه معين أو على مطلق مشار إليه؟ أجيبه معين. ولذلك هذا القسم أحدث إشكالا بين العلماء، منهم من قال هذا وضع عام لموضوع له عام، ومنهم من قال بل هو وضع عام لموضوع له خاص. ثم يأتي بعضهم ويقول المتقدمون على أن هذا وضع عام لموضوع له عام، ويقولون مذهب المتقدمين ضعيف، والصحيح أو النظر الصحيح هو مذهب المتأخرين. فيقولون المتقدمون ومعهم السعد التفتزاني يقولون بأن هذا موضوع، أن هذا وضع عام لموضوع له عام، والعضد وغيره من من المتأخرين، لكن لا يعني يجعلون المتأخرين هنا السعد لأنه متأخر بعده، يقولون هو يقول بمذهب المتقدمين. ما مذهب المتقدمين؟ يقولون أنهم يقولون وضع عام لموضوع له عام. وأنا أقول لكم هذا خلاف ليس عليه دليل، بمعنى أن من قال المتقدمون قالوا كذا وكذا لم يأتي بكلمة للمتقدمين، وافتحوا أي كتاب من كتب الوطن، هل جاءوا بكلام أحد من المتقدمين قال هذا وضع عام لموضوع له عام؟ ما قالوا هذا، وإنما هو نسب إليه، والنسبة لا بد فيها من بينة، لا بد فيها من برهان. علماء اللغة لم يقولوا بهذا، واضح؟ بل ظاهر كلامهم قالوا تستعمل في جزئي، تستعمل في جزئي. هذا ما نطق به العلماء الأوائل، وإنما نسب إليهم بعد ذلك، والنسبة هذه ليست صحيحة. فباختصار حتى لا نتشعب أكثر، نقول هذا القسم الثاني مختلف فيه، وضع عام لموضوع له خاص، قيل لا وجود له، بل هو وضع عام لموضوع له عام. طيب، اعترض عليهم على من قال بهذا القول، كيف تقولون وضع عام لموضوع له عام والحروف والظروف والضبائر أو المعارف لا تستعمل إلا في جزئي؟ قالوا نعم، هي وضعت وضعا عاما، لكن عند الاستعمال استعملت استعمالا خاصا. حين قالوا بهذا قالوا إذن معنى ذلك أن اللفظ وضع لمعنى ولم يستعمل إلا في معنى آخر، يلزم منه أن يكون اللفظ دائما مجازا، يلزم منه أن يكون اللفظ دائما استعمل في غير ما وضع له فيكون من باب المجاز، وهذا لا وجود له أن يستعمل لفظ دائما مجازا ولا حقيقة له، أو لا وجود له أو لا يستعمل في حقيقته، لا نعرف مثالا له. هذا اعتراض. الاعتراض الثاني أنه يلزم من ذلك أن تكون الحروف أسماء، لأنه حينئذ لو كانت كلية تدل على معنى كلي لموضوع له كلي لكانت كالأسماء، ولكانت تستقل بالمفهومية، ونحن نعلم يقينا أن الحرف لا يستقل بالمفهومية وإنما معناه في غيره. إذن استعملت في خاص يلزم من ذلك أن تكون دائما، لو كانت موضوعة وضعا عاما، لو كان النظر إلى الحروف والظروف نظر عام لموضوع له عام لكان يلزم من ذلك أن تكون أسماء. وعليه باختصار التحقيق أن هذا القسم موجود، وعلماء الأوائل لم يقولوا بخلافه أصلا، هذا خلاف مفتعل. من جاء بدليل سلمت له وقلت بها ونعمت. يعني إذا جئت بكلام أحد من العلماء الأوائل قال بأن هذا القسم لا وجود له وأنكره فبها ونعمت، وهذا أقول به، لكن لا وجود لهذا على التحقيق. فباختصار القسم هذا القسم موجود، فنقول وضع عام لموضوع له خاص، فالحروف والظروف هذه كذلك المعارف نظر إليها نظرا عاما قبل الوضع. فنقول الإشارة الضمير المعارف عموما الحروف الظروف هذه ينظر إليها بنظر عام، لكن عند الوضع إذا وضعت لموضوع له فتوضع لموضوع له خاص، توضع لموضوع له خاص. حتى لو وجد من قال تستعمل في خاص أرادوا بالاستعمال هنا الوضع، أرادوا بالاستعمال هنا الوضع، وليس هذا مجازا، وليس هذا مجازا، لأننا لا نسلم أصلا أن استعمال الكلي في أجزائه من باب المجاز. تنبهوا، لا نسلم ابتداء أن استعمال الكلي في أجزائه من باب المجاز، وإنما هو من باب الحقيقة، وإنما هو من باب الحقيقة. هذا إن قلنا بماذا؟ إن قلنا بأن هذا القول ورد عن السلف. تنبهوا، هذا إن سلمنا أنهم قالوا به، لكن أنا أقول هم لم يقولوا به ابتداء. لماذا لم يقولوا به؟ ليس عندنا دليل على نسبة هذا الكلام إليهم. نعم ستجد كثيرا من الشراح المقلدين ينقلون هذا الكلام بغير تحقيق، هذا موجود، لا سيما بعض الدكاترة والمدرسون وهكذا، لكن عند التحقيق لا تجد أن هذا الكلام قال به أحد من المتقدمين. وإن كنت في شك ابحث، وإن أتيتني بنسبة هذا القول لقائل قديم أنا أرجع وأقول به، وهو مضمونه لا ينازع فيه المتقدمون. على كل باختصار هذا القسم موجود، وضع عام لموضوع له خاص، سمه بما تشاء لكنه موجود، تمام. فالحروف والظروف والمعارف وضعت من قبيل هذا القسم، وليس هو أو لا يخالفه قول المتقدمين، لم يخالف في هذا أحد من المتقدمين فيما أعلم. إن وجد فحينئذ يعني لنا كلام آخر، لكن أنا لم أجد نسبة هذا الكلام لأحد من علماء السلف أنه قال بخلافه، لم يقولوا بخلافه، لم يقولوا بخلافه. وعليه الدليل على أنهم لم يقولوا بخلافه أنهم يأتون إلى الموصولات ويأتون إلى الضمائر فيقولون تتعين، تتعين في غيرها أو عند التركيب. طب نحن قلنا في كلام العرب، هل بحثت العرب في الكلمة مفردة؟ العرب لم تبحث في الكلمة مفردة، وإنما بحثت فيها في تركيب. فالوضع حينئذ علم عقلي، يعني نحن إن نظرنا في وضع الحروف هذا الوضع يكون ذهنيا، أما في الاستعمال عند الاستعمال هذا هو المراد، هذه الثمرة. الوضع نحن نبحث في علم الوضع بماذا؟ من حيث فعل الوضع، من حيث فعل الوضع. إذا جعل هذا اللفظ دليلا على هذا المعنى فهذا علم ثمرته لا تظهر في الاستعمال، لأن الاستعمال فرع. الاستعمال مع أنه فرع صار كأنه أصل. لماذا؟ لأننا إذا بحثنا لا نبحث في الوضع، وإنما نبحث في الاستعمال. ولذلك تجد معاجم اللغة والدواوين العربية والقواميس وكتب المعاني، دائما ما تجد كتب المعاني وحروف المعاني، هذه كلها تبحث في ماذا؟ في الاستعمال أم في الوضع؟ في الاستعمال. وعليه نقول وإن قالوا بخلافه، وإن قالوا بخلافه، هذا ليس من باب المجاز، لأن الاستعمال قد يطلق على الوضع. كيف يطلق على الوضع؟ نقول من حيث نسبة صدور الكلام عن العرب يقال فيه وضع، مع أنه استعمال، مع أنه استعمال. لأننا إذا أردنا بالوضع، الوضع الأول، فالعرب لم تضع هذه اللغة، فالعرب لم تضع هذه اللغة. أما من حيث نسبة صدور الكلام عنهم فهو استعمال على التحقيق وليس وضعا. وعليه العرب إذا استعملت الحروف استعملتها في جزئي أو لا؟ استعملتها في جزئي، لكن عند النظر إليها من غير تركيب تدل على مطلق كذا وكذا. فمثلا في تدل على مطلق الظرفية، من تدل على مطلق الابتداء، إلى تدل على مطلق الانتهاء، بخلاف ما لو قلت ذهب محمد من البيت إلى العمل. فهذا التركيب وهو الاستعمال، هذا التركيب دلت فيه أو دلت من على ابتداء جزئي، وإلى دلت على انتهاء جزئي أيضا. أين هو الجزئي؟ نقول تعين بانضمام المسند إلى المسند إليه، فدل على جزئي أو لا؟ دل على جزئي. وعليه نقول إذا يعني انصرف الكلام إلى معاني الحروف فإنه ينصرف إلى معانيها في الاستعمال وليس في الوضع، وليس في الوضع. ولذلك أنا أقول لم يقل أحد من السلف أو من العلماء المتقدمين بخلاف هذا القول، وأتحدى أن يأتي أحد بما يدل على أن أحدا من السلف قال أن هذا القسم من وضع العام لموضوع له عام. ولذلك هم ألزموا المتقدمين بلوازم لا ترد عليهم، لأنهم لم يقولوا أصلا بهذا. إن وجد فأرجع، لا أستحي أن أقول أرجع، أرجع صغيرا ولا بأس، لكن إيتي بدليل، إيتي بدليل. وعليه حتى لا نطيل، هذا القسم موجود، وضع عام لموضوع له خاص، بمعنى أن الواضع نظر المعنى نظر عام، وحين استعمله أو حين وضعه وضعه للدلالة على جزئي، على معنى خاص. هل هذا موجود؟ نعم موجود. والدليل هذه الألفاظ، لأنها لو كانت عامة في الاستعمال لما دلت على هذه المعاني ولا استقلت بالمفهومية، وهذا لا يقول به أحد من السلف حتى نلزمهم بهذه اللوازم. واضح؟ فعلم من ذلك أن ذلك القسم يتبين بالنظر إلى بمجموعة أمرين. الأول آلة الوضع، وهي أداة التعقل، أداة التعقل كما سبق بيانه، أو نظر الواقع، أو المرآة التي تصور بها المعنى، تصور التي يتصور بها المعنى، أو المرآة التي يتصور، لا المرآة، المرآة الذي يتصور به المعنى ويستحضر به اللفظ. ذلك أن الموضوع له المشخصات فقط، والواسطة آلة الوضع فقط. والآخر قرينة معينة أو معينة بمعنى مفسرة، استواء نسبة الوضع إلى المسميات، وهذه القرينة لإزالة إبهام، وهي تختلف باختلاف الموضوعات كما سبق، وليست هي القرينة المجازية، لأن اللفظ هنا حقيقي مستعمل فيما وضع له، فحينئذ علمنا أنه قد نظر الواجع إلى تلك المعاني كالحروف والمعاني فيما على معنى العلم بنظر عام لأنها كثيرة. ثم عند الوضع وضع كل وضع ثم عند الوضع كل لفظ بإزاء هذه المشخصات لتدل على معين. فاحتاج الواجع إلى واسطة وقرينة تجعل المعنى خاصا بمشار إليه معين وليس عاما لمطلق المشار إليه. فالنظر حينئذ إليها كلي عام والمعنى الموضوع له خاص. نعم، إذن هذه المعاني كلها خاصة. لماذا؟ لأننا نستعمل الحرف في مطلق معنى أو في معنى معين، في معنى معين نستعمل الظرف في معنى معين أو في مطلق معنى. قبل التركيب يكون في مطلق معنى، لكن عند التركيب يكون في معنى معين. وعليه نقول البحث أصالة يكون في وضع اللفظ، لا من حيث النظر إلى تركيب، ولا يلزم اعتراض كما قلت على المتقدمين. فنقول لفظ في يدل على مطلق الظرفية، فإذا استعمل فإنه يستعمل في جزئي، سمه وضعا سمه استعمالا لا إشكال. يعني إن سميته استعمالا أردت باستعمال هنا الوضع، لأن الوضع من غير النظر إلى تركيب كأنه صار نسيا منسيا. فلا يأتي أحد لبعض العلماء الذين يقولون هذا استعمال، فيقولون له أنت تقول هذا استعمال، إذن أنت لم تثبت، أنت تثبت أنه استعمل في غير ما وضع له، ويلزم حينئذ أن يكون هذا اللفظ يستعمل دائما مجازا. نقول لا، لا يستعمل حينئذ مجازا، لأن استعمال الكلي في أجزائه أو في أفراده إما أن يكون حقيقة، أو أن نقول حتى لو قلنا هو من باب المجاز، نقول أراد المتكلم بالاستعمال الوضع، أراد المتكلم بالاستعمال الوضع. أحسن الله إليكم. دليل ذلك أن لفظ هذا مثلاً أو غيره من تلك الألفاظ كان مبهما تد لا يتبين معناها ولا يفهم منها شخص معين إلا بقارنة. فيصدق هذا حينئذ على أفراد كثير، وذلك لاستواء وضع الإشارة إلى تلك المشخصات كلها تستمد المفرد المذكر المشار إليه. فلو قلت هذا زيد وهذا عمرو وهذا خالد إلى غيره استوى الواجع إلى تلك المشخصات، فاحتاج الواجع إلى النظر إليها بقارن من عام وقارنة تجعل استعمال الموضوع له خاصا، حيث يتعين ما يدلوه بقارنة تشخصه عن غيره. نعم، هذه القرينة ليست هي القرينة المجازية، ليست هي القرينة المجازية، واضح؟ الثالث وضع عام لموضوع له عام، وضبطه ألا يلاحظ الواجع معنى الموضوع له من حيث أمومه، ويتعقد له أيضا مفهوما عاما قابلا للشركة فيه. وكذلك لو كانت هذه المعارف موضوعة وضعا كليا بنظر كلي لكانت نكرات، صحيح؟ يعني لو قلنا مثلا الضمير نظر إليه نظرا عام، لكن عند الوضع وضع لمعنى عام من كذلك، هل يكون معرفة؟ لا يكون معرفة، وإنما يكون نكرة. وعليه يلزم من هذا أن تكون جميع المعارف نكرات. هل قال بهذا أحد؟ أنا أسألكم. لا. وعليه نقول الوضع العام لموضوع له خاص موجود، لكن من العلماء من يعبر بالاستعمال عن الوضع، لأن الوضع كأنه صار نسيا منسيا. فلو قالوا استعمل في معنى خاص أي ما صدر عن العرب، فالاستعمال هنا يراد به ما جاء عن العرب. فنحن الآن أو بعض العلماء قد يجعل هذا الوضع نسيا منسيا، فالمتقدمون لم يقولوا بخلاف هذا القول. نعم. هذا الثالث، الوضع الثالث، وضع عام لموضوع له عام. ثالث وضع عام لموضوع له عام، والضابط أن لا يلاحظ الواجع مع الموجود له من حيث أمور، ويتعاقد له أيضا مفهوما عاما قابلا للشك فيه بأمر الكفر، فيضع ذلك اللفظ بهذا المعنى، وهو ستة ألفاظ: اسم الجنس والمثنى والجمع التكسير والمصدر والفعل والمشتق. فاسم الجنس مدلوله معنى كلي وهو ذات نحو رجل، فالوضع عام، لأن نظر الواضع يكون إلى المثل، نظر الواضع لأن نظر الواضع يكون الواضعي، لأن نظر الواضع يكون إلى مثل الفرد البالغ من بني آدم، من بني آدم الموصوف بصفات معينة، والموقوف له عام وهو معنى، لأن الكلمة رجل تسلك على جميع الأفراد، ومثله فرس وأسد، ومثله فرس وأسد. فإن نظر الواضع إلى ضم فرد آخر إليه فمثنى، أو آخر فجمع. نعم. فالمصدر ما تدله معنى كلي وهو حدث، نحو ضرب ووضعه كما سبق، ووضعه كما سبق بيانه من وضع الشخص، لأن الواضع نظر إلى كل مصدر لخصوصه ووضعه لحدثه دال عليه، وكذا اسم المصدر. والفعل مدلوله معنى وضعه من قبيل الوضع الشخصي، كيف ونحن نتكلم عن وضع عام لموضوع الله عام. أحسنت، بارك الله فيك. من حيث المادة، المادة هنا شخصية، هذه كأننا نسيناها، نحن الآن نتكلم في النظر، النظر إلى المصدر، النظر إليه نظر عام أو خاص؟ نظر عام صحيح، والمعنى الذي يدل عليه يدل على جزئية أو على كثيرين؟ المصدر مدلوله كثيرين، مدلوله كثيرون صحيح؟ نعم. وكذا أسماء المصادر. والفعل مدلوله معنى كلي وهو نسبة بين ذات وحدث يدل عليهما بدلالة مطابقة، واعتبر فيه الحدث ويدل على ذات بدلالة الالتزام. والمشتق مدلوله معنى كلي وهو نسبة بين ذات وحدث أيضا، لكن اعتبر فيه ذات لأن دلالة المشتق على ذات دلالة مطابقة. نعم. ولذلك الفرق بين الفعل وبين المشتق أن الفعل من الوضع الشخصي، والمشتق من الوضع النوعي، لأنه وضع للهيئة، واضح؟ ولذلك مدلول الفعل مدلوله معنى كلي وهو نسبة بين ذات وحدث يدل عليهما بدلالة المطابقة، لكن المعتبر فيه الحدث، المعتبر فيه الحدث. ولذلك يمكن في لسان العرب أو في الصناعة النحوية أن نعيد الضمير على الفعل، كيف والضمير بالاتفاق لا يعود إلا على الأسماء، نقول يعود على حدث، الحدث الذي يتضمنه معنى الفعل، وهو اسم أولى. ها وهو اسم أولى اسم. نعم. طيب، أما في المشتقات فالملاحظ فيها الذات، الملاحظ فيها الذات، ولذلك اختلفت باختلاف الذات. فالفاعل له أوزان معينة والمفعول له أوزان معينة. ونحن قلنا في علم التصريف نحن قلنا في علم التصريف أن تصريف الكلمة بأوزان معينة للدلالة على معاني مقصودة لا تحصل إلا بها جيء به من أجل الاختلاف بين المدلول. فلما أردت اسم الفاعل جئت بأوزان معينة، فهذه الأوزان دليل على الفاعلية. ولما جئت باسم المفعول جئت بأوزان مختلفة، فهذه الأوزان دليل على المفعولية. إذا لاحظنا في المشتقات الحدث أو لاحظنا الذات؟ أجيبوني. في المشتقات لاحظنا الحدث أو لاحظنا الذات؟ الذات. إما أن تقوم بالفعل وإما أن يقع عليها الفعل، صحيح؟ طيب، فهذا الفرق بين المشتق وبين الفعل. فلو قلت مثلا زيد ضرب عمرا، زيد ضارب عمرا، ما الفرق بين ضرب عمرا وبين ضارب عمرا؟ هذا نصب مفعولا به وهذا نصب مفعولا به. هذا دل على معنى في نفسه وحدث، وهذا دل على معنى في نفسه وحدث. اسم الفاعل يدل على حدث أيضا لأنه محمول على الفعل ومشتق من الفعل. نقول ما الفرق بينها؟ الفرق بينها أن اسم الفاعل أو اسم المفعول نلاحظ فيه الذات، أما في الفعل فنحن نلاحظ فيه الحدث مدلوله، وكل منهما مدلوله كلي، لكن في الفعل يعتبر المعتبر هو الحدث، المعتبر هو الحدث. أما في المشتقات فالمعتبر هو الذات، ولذلك نقول المشتقات تأتي بعد الأفعال لأن الأفعال يعتبر فيها الحدث فقط مع الدلالة على الزمن، أما المشتقات فهي تدل على الذات. وهل يمكن أن تدل على الذات من غير وجود حدث وزمن؟ ها، لا يمكن. نعم. السلام عليكم. الرابع وضع خاص بموضوع له عام وهو المنتهي. نعم، بعضهم حاول أن يثبته لكن الصحيح أنه لا وجود له. إذن هذا تقسيم الوضع من حيث النظر بآلة الوضع مع اعتبار المعنى الموضوع له، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والرابع ممتنع لا وجود له. الوضع كذلك ينقسم باعتبار معناه، أي باعتبار دلالة اللفظ الموضوع على المعنى الموضوع له، لكن باعتبار آخر، ينقسم باعتبار آخر. نعم. أي باعتبار دلالة اللفظ الموضوع على المعنى الموضوع له إلى قسمين، تحقيقي وتأويلي. فالتحقيقي ما دل اللفظ فيه على المعنى بنفسه من غير قرينة، مثل وضع الحقائق نحو أسد الحيوان المفترس والأعلام الشخصية كذلك. نعم. لماذا؟ لأن هذا اللفظ دل على المعنى بقرينة أو من غير قرينة، من غير قرينة، هذا يقال فيه تحقيقي. إذا دل اللفظ على المعنى بنفسه من غير قرينة يقال فيه وضع تحقيقي. إذا هذه القسمة تخالف ما سبق؟ لا تخالف ما سبق، لأن الاعتبار مختلف، الاعتبار مختلف. التأويلي ويقال له التقديري ما دل اللفظ فيه على المعنى لا بنفسه بل بقرينة مانعة، كما في مجازات نحو أسد لرجل الشجاع أو قرينة غير مانعة كالجنايات نحو كثير الرماد كناية عن الجود. ثم أعلم أن الوضع إن كان تأويليا فلا بد من أن يكون كليا نوعيا، وإن كان تحقيقيا فقد يكون نوعيا كما في وضع المشتقات لمعانيها الحقيقية، وكما في وضع المركبات وقد يكون شخصيا كما في علم الشخص عالمي كما في علم الشخص واسم الجنس المستعمل في حقيقته. نعم كما سبق، إذا كان الوضع تأويليا لا بد أن يكون نوعيا كليا لا بد. ثم أعلم أن ترتيب أركان الوضع على هذا النحو مقصود، لا بد من وضع ابتداء ثم لا بد من أن يتصور واضع المعنى الموضوع له بواسطة مرآة التأمل وآلة الوضع لذلك أن تحضر الموضوع بمادته وحروفه بصرف النظر على عن معنى اللفظ عن معناه بصرف النظر على عن يهدف على هذه بصرف النظر عن معنى اللفظ سواء كان شخصيا أو نوعيا، ثم يتصور لذلك اللفظ الموضوع معنى خاصا الموضوعي، ثم يتصور لذلك اللفظ ثم يتصور لذلك اللفظ الموضوعي معنى خاصا أو عاما بنظر خاص أو عام أيضا على النحو الذي سبق بيانه وهو قال. نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وهذا الفن ليس صعبا وليس واسعا، لكن يحتاج فقط إلى الإلمام بعدة علوم، أن تفهم تقسيم اللفظ، أن تفهم معاني هذه الألفاظ، أن تعرف هذه التقسيمات على ما ذكرته لك. ولذلك أنا جمعت هذه المقدمات في أول الرسالة، لأن من أتقنها سهل عليه الفن بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينفع بي وبكم وأن يتقبل مني ومنكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.